ثم قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة. قل أي يا محمد موجها الخطاب إلى هؤلاء المكذبين، إنما أعظكم بواحدة. الجملة هذه فيها حصر وتقديرها ما أعظكم إلا بواحدة، يعني ما أدعوكم دعاء واعظ ناصح لكم إلا إلى واحدة فقط. فأعظكم هنا مضمنة معنى أنصحكم، يعني أنا أدعوكم ناصحا لكم وواعظا إلى هذه الخصلة بواحدة، أن تقوموا. قال هي أن تقوم، وعلى هذا فأن تقوموا في موضع جر عطف بيان على قوله بواحدة، يعني أنه بين هذه الواحدة بقوله أن تقوموا لله إلى آخره. وأن تقوموا هنا المراد بها أن تثبتوا على الشيء، وليس المراد القيام ضد القعود، فهو كقوله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط. ليس المراد أن تقوموا لليتامى يعني يقف الواحد، وهكذا أن تقوموا لله ليس المراد أن تقفوا قياما لله، بل أن تثبتوا وتنظروا في الأمر. وقول أن تقوموا لله قال المؤلف أي لأجله، فاللام هنا للإخلاص أي أن تقوموا مخلصين لله، لا مقلدين لآبائكم ولا متعصبين لآرائكم. جردوا نياتكم من كل شيء إلا لله، إلا لله. أن تقوموا لله وحده، لا لي، لا مراعاة لي ولا مراعاة لآبائي ولا لحميتكم، ولكن لله. مثنى قال المؤلف اثنين اثنين، وهل المراد حقيقة التثنية يعني أن يقوموا على اثنين اثنين، أو المراد مجرد الزيادة على الواحد، يعني أنه مثنى مثنى لا يراد به حقيقة الاثنين، بل المراد أن تقوموا لله مجتمعين سواء كنتم اثنين أم ثلاثة أم أربعة أم خمسة أم عشرة. نعم، هذا هو الظاهر. وقال بعض المفسرين المراد بالمثنى هنا حقيقة الاثنين، وعللوا ذلك بأن الناس إذا كثروا اضطربت آراءهم وكثر الشجار بينهم وفات المقصود، لأنك الآن لو وضعت رأيا بين عشرة كم يجيك من رأي؟ عشرة آراء، وبين اثنين يأتيك رأيان. قالوا فالاثنين أقرب إلى الحصر وأقرب إلى تصور المسألة مما إذا كانوا أكثر من اثنين. ولكن قد يقال إن هذا حقيقة، لكن أحيانا يكون الثلاثة والأربعة أسد رأيا من الاثنين فقط، فتحمل الآية على أن المراد بالمثنى مطلق الجمع سواء كان اثنين أو أكثر. والمثنى قد يراد به مطلق الجمع، كما في قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة، وليس المراد حقيقة الاثنين. وكقول الإنسان وهو يلبي بالحج أو العمرة يقول لبيك، يعني إجابة لك مرتين، أو المراد إجابة بعد إجابة ولو كثر الأخير. هنا والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يصدكم يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. في هذه الآية فوائد كثيرة. أولا أن الوحي آية من آيات الله عز وجل، ووجه كونه آية من عدة وجوه. أولا أنه أعجز البشر وغير البشر، وهذا يعني على أنه من عند الله. ثانيا أن أحكامه عادلة مصلحة للقلوب والأبدان والأفراد والجماعات، أحكامه عادلة مصلحة للقلوب والأبدان والجماعات والأفراد في كل زمان وفي كل مكان. وهذا لا يمكن أن يوجد في كلام البشر. قوانين البشر مهما عظمت فإنما تكون صالحة في نطاق محدود، وتجدها كذلك مع كونها صالحة في نطاق محدود تجد فيها أمور ضارة قد تعادل المصالح التي فيها بخلاف آيات الله. ثالثا ما يشتمل عليه الوحي أو القرآن بالذات من الأخبار الصادقة التي ليس فيها ما يخالف الواقع بوجه من الوجوه، سواء كانت تلك الأخبار ماضية أو حاضرة أو مستقبلة. هذا وجه كونه من آيات الله. ومن فوائد الآيات الكريمة أن آيات الله عز وجل بينات ليس فيها خفاء، بينات ليس فيها خفاء. وعلى هذا فما يشكل على بعض أهل العلم من أحكام الله سبحانه وتعالى فليس مصدره أن الوحي خفي، ولكن مصدره قصور الناظر في الوحي أو تقصيره، قصوره أو تقصيره. قصوره بحيث لا يكون عنده علم أو لا يكون عنده فهم، أو تقصيره بحيث لا يطلب العلم ولا يطلب الفهم، عرفتم؟ وإلا فإن آيات الله بينات لا يمكن تحدث حادثة إلى يوم القيامة إلا وفي كتاب الله تعالى بيانه، ولكن ليس كل أحد يستطيع أن يتبينها من القرآن. تجد الآيات الواحدة يتلوها جماعة ويتفكرون فيها، يستنبط أحدهم منها مسائل عديدة والآخر لا يستنبط منها إلا مسألة أو مسألتين، وهذا أمر ظاهر. وكثيرا ما تشكل علينا المسألة ونراجع كتب العلماء من الفقهاء وغيرهم، ثم عند التأمل في كتاب والسنة نجد أنها قريبة موجودة، إما داخلة في عموم لفظ أو إشارة أو إيماء أو ما أشبه ذلك. طيب، بيان الآيات إما أن يكون بذاتها وإما أن يكون عن طريق السنة، يعني بيان الآيات في القرآن إما أن يكون بذاتها هي بينة واضحة، وإما أن يكون عن طريق السنة تبين المجمل وتفسر المشكل وتقيد المطلق وتخصص العام. وتنسخ المحكم ولا لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تنسخ ذلك، أنها تنسخ ذلك، ولأن الكل من عند الله. طيب إذن عرفنا الآن بينات، بينات سواء كان بذاته أو بالسنة، ببيان السنة. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام بين القرآن بلفظه ومعناه سواء بينه بقوله أو بفعله. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عتو المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، بيان عتوهم حيث كانوا مع هذه الآيات البينات يدعون هذه الدعوة الباطلة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد إلا أن يصدهم عما كان يعبد آباؤهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا شبهة لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي اعتداء بالدعاوى الباطلة، لأن غاية ما هنا ما عندهم أن يقولوا هذا ما كان عليه إيش آباؤهم، وهذا ليس بحجة، فإن الحق ما وافق الشرع سواء كان عليه الآباء أم لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة غلظ هؤلاء المكذبين بصوغ الأساليب أو العبارات الدالة على الحق من قدر النبي عليه الصلاة والسلام لقولهم ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين كانوا على ضلال هم وآباؤهم، حيث كانوا يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم، لأنهم يعبدون الأشجار والأحجار، نعم، ويدعون أنها تنفع أو تضر إما بذاتها وإما بشفاعتها، إما بذاتها وإما بشفاعتها. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنهم ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله لقولهم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وهذه الدعوة هم بأنفسهم يكذبون، لأنهم كانوا يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه الأمين، ويرون أنه أعظم الناس أمانة وصدقا، فما الذي قلبه عن ذلك الوصف الذي أنتم تقرون به حتى قلتم إنه مفتر على الله عز وجل؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن لا نستغرب من يجادل بالباطل ويدعي الأقاويل الكاذبة، يعني في أناس الآن إذا رفضوا شيئا من الأشياء صاروا يقولون ويتقولون على هذا الذي قاله ما لم يقله، فيقول إنه كاذب، إنه متناقض، إنه كذا، إنه فعل كذا، إنه فعل كذا، وهو بريء من ذلك. فلهؤلاء سلف من أولئك الكفار. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات من أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، لقولهم وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، فهم لم يصفوه بالسحر إلا لأنه يأخذ بالقلوب ويجر الناس إليه جرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نسب الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه فهو كافر، لقوله وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ومن فوائد الآية أيضا أن هؤلاء ادعوا أن الوحي السحر بعد أن وصل إليهم وعرفوا بقوله لما جاءهم وعرفوا أنه حق، عرفوا أنه حق، حتى أن زعماءهم كانوا يتسللون لواذا في الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا القرآن، لأنه أخذ بمجامع قلوبهم وصاروا يحبون أن يستمعوا إليه، لكن الحمية والعياذ بالله والعصبية منعتهم أن يهتدوا بهذا القرآن. نعم. ثم ثم قال عز وجل: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. سنشرحها على أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي قريشا بل والعرب جميعا لم يعطهم كتبا ولم يرسل إليهم رسولا. نشرحها، نأخذ الفوائد على هذا المعنى. فنقول: من فوائد الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى العظمى على العرب بما بعث إليهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وجه ذلك أنهم كانوا أمة جاهلة، ليس عندهم كتب تدرس، ولم يأته نذير يخبرهم ويعلمهم، فهم أشد الناس حاجة إلى الرسول. وإذا اشتدت الحاجة ثم جاء ما يزيل تلك الحاجة كان هذا أعظم منه. ففي الآية إذن بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب حيث بعث فيهم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن العرب كانوا جاهلين، من أجهل الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. من أين تؤخذ؟ وما أتيناهم من كتب وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ولهذا قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس في العرب رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك. وما ذكر بعض المؤرخين من أنه وجد في الجاهلية رسل منهم خالد بن سنان، فهذا لا أصل له ولا صحة له، لأن الله يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بينه وبين عيسى رسول. وعلى هذا فإنه لم يبعث فيهم أي في العرب رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن حقيقة الرسالة هي الإنذار، وكذلك البشارة. الإنذار للمخالفين بالعقوبة، والبشارة للموافقين بالثواب والجزاء. نعم. وفيه أيضا على المعنى الثاني يستفاد من الآية أن هؤلاء الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لديهم مستند يستندون إليه في تكذيبه، لأنهم لم يقرأوا كتبا تدل على كذبه، ولم يبعث إليهم رسول تقتضي رسالته أن محمد صلى الله عليه وسلم كاذب. هذا على المعنى الثاني. ثم قال عز وجل: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا عشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. في هذه الآية الكريمة التحذير لمكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وجهه أن الله أخبر أنه كذب السابقين مع أنهم أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أن من كذب الرسل فقد حقت عليه كلمة العذاب في قوله: فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. ومن فوائدها شرف الأنبياء أو شرف الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله أضاف رسالتهم إليه فقال: فكذبوا رسلي. ومن المعلوم أن مرتبة الرسالة أعلى مراتب البشر، فإن مراتب البشر أربع: النبوة المتضمنة للرسالة، والصديقية، والشهداء، والصالحين. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأعلى المراتب النبوة ثم الصديقية ثم الشهادة ثم الصلاح، خلافا للزنادقة الذين يقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء والأنبياء أفضل من الرسل، ويقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يزعمون قبحهم الله أن الأولياء أفضل من الرسل والأنبياء. نعم وهو كذلك عندهم، لأن أولياءهم طاغوت، والطاغوت يملي عليهم أنه أفضل من البشر من الرسل والأنبياء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل، حيث جعل العقوبة من جنس العمل، فلما كان عمل هؤلاء عظيما وهو تكذيب رسل الله سبحانه وتعالى كان جزاؤهم عظيما يتعجب منه، فكيف كان نكير، أي ما أعظمه وما أشده. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنكار يكون بالفعل كما يكون بالقول، وجه ذلك أن إنكار الله عليهم ليس بالقول فقط بل بالفعل والأخذ بالعقوبة، فهذا إنكار بالفعل. وهذا موجود أيضا في أعمالنا نحن، عندما يخالفك صبيك في أمر من الأمور أحيانا توبخه وليش تفعل هذا، ألم أمرك أن تتركه، وأحيانا إذا جئت ووجدته وقد فعله تضربه. هذا الإنكار يكون بماذا؟ يكون بالفعل. فإنكار الله عز وجل يكون بالقول ويكون بالفعل، فعقوبة المجرمين هي إنكار بماذا؟ بالفعل. وفي هذه الآية وغيرها من الآيات التي تضيف الفعل إلى الفاعل رد على من؟ مثل فكذبوا رسلي كذب الذين من قبلهم وما أشبه ذلك، رد على لا ما القدر، رد على جبرية الذين يقولون إن الفعل فعل العبد مجبر عليه ليس له فيه اختيار. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال قياس الأولى، استعمال قياس الأولى من أين يؤخذ؟ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من عشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان كذب. يعني إذا أخذ الله هؤلاء الأقوياء الأشد الأكثر أموالا وأولادا، إذا أخذهم الله تعالى بجرمهم فهؤلاء الذين دونهم من باب أولى. ولا شك أن القياس دليل صحيح ثبت اعتباره بالكتاب والسنة والعقل، ولكن القياس نوعا صحيح وفاسد. الفاسد دل الكتاب والسنة والعقل على عدم اعتباره، والصحيح دل الكتاب والسنة والعقل على اعتباره. مثال الفاسد قول إبليس مستعملا قياس الأولى، لما أمره الله أن يسجد لآدم قال لا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف يكون الأخير عبدا لمن دونه. ومثال قياس الأولوية المثلية قولهم إنما البيع مثل الربا، هذا قياس فاسد لأنه قياس ما حرم الله على ما أحله الله عز وجل. المهم أن القياس قد ثبت اعتباره بالكتاب والسنة والعقل، ومن أنكره لقد أنكر ما يدل على الكتاب والسنة. نعم الذي ينكر منه هو القياس الفاسد. طيب هل نأخذ من ذلك من هذه الآية أن تكذيب الرسل تكذيب لله؟ نعم هو الظاهر، لأنه قال الأول وكذب الذين من قبلهم ولم يذكر المكذب، ثم قال فكذبوا الرسل، فدل ذلك على أن تكذيب الرسل تكذيب لله عز وجل. وهو كذلك عند التأمل، لأن الرسول إذا جاءك وقال إنه رسول الله وأيده الله بالآيات ثم كذبته فقد كذبت الله عز وجل، لأن الآيات التي يعطيها الله الرسول ما هي إلا براهين، براهين تدل على صدقه. فكأنك تقول، فكأن المكذب يقول إن هذه الآيات كذب، لأنه يكذب الرسول الذي أيده. ثم قال قل إنما أعظكم بواحدة، مبتدا درس اليوم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتفكروا. ما نشرح الآن. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. المراد بالقيام ذكرنا أمس، المراد به القيام اللي هو ضد القعود، لا المراد به الثبات على هذا الأمر، تقوموا ثابتين ثم تتفكروا، تفكروا في شأن هذا الرسول الذي جاءكم من عند الله وقال إنه رسول الله، ما بصاحبكم من جنة. هذا القول هل هو من كلام الله سبحانه وتعالى ليبطل قولهم، أو أنه هو، أو أنه ما يتفكرون فيه، يعني كما قال الشارح فتعلموا ما بصاحبكم من جنة. المؤلف مشى على أن ما بصاحبكم من جنة هو مفعول لما يقتضيه التفكر وهو العلم. الإنسان إذا تفكر في الشيء وصل إلى غاية، ما هي غاية؟ العلم، العلم بأنه ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم من جنة، هذا هو ما مشى عليه المؤلف. والقول الثاني ثم تتفكروا، أي في شأنكم وفي حالكم، ثم استأنف فقال ما بصاحبكم الجنة، وهذا من كلام الله، وهذا من كلام الله وليس مفعولا لما يقتضيه التفكر وهو العلم. وقوله ما بصاحبكم من جنة، صاحبكم المراد به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عبر عنه بالصاحب المضاف إليهم زيادة في التشنيع عليه، في التشنيع عليهم والتوبيخ، كأنه يقول هذا صاحبكم الذي تعرفونه، ليس رجلا منكرا عليكم، بل هو صاحبكم الذين تعرفون عقله وصدقه وأمانته، فكيف تقولون إنه ساحر وإنه مجنون وإنه شاعر وإنه كاهن وما أشبه ذلك. ففيه إيش؟ إضافة إليهم، زيادة التشنيع عليهم، هذه واحد. فيه أيضا الإشارة إلى أنه كان ينبغي أن يكونوا أول من يصدق به، وأول من يناصره، لأنه صاحبه، وصاحب الإنسان مستحق للنصر منه والمساعدة والمعاونة. فكان في الإضافة هنا فائدتان، فائدة الأولى زيادة التشنيع عليهم في أنهم يصفون صاحبهم الذي يعرفونه بهذا الوصف. الثاني إيش؟ أنه كان الأولى بهم وهو صاحبهم أن يكونوا أول الناس تصديقا به وأقوى الناس وأشد الناس معونة له. وقوله ما بصاحبكم من جنة، الجار مجرور خبر مقدم، ومن جنة مبتدأ مؤخر قرنت به من الزائدة من حيث الإعراب المفيدة لمعنى من حيث المعنى. الفائدة منها هو المبالغة أو التأكيد في النفي، لأن من إذا دخلت

ليس ايش؟ نحن لا نقول ان التكذيب الواقع يكون طعن، التكذيب واقع، لكن هذا الذي كذب الرسل قد طعن في الله عز وجل، الذي كذب الرسل طعن في الله، لانه اذا كذب الرسل والله ينصرهم فمعنى ذلك ان الله ينصر الباطل على حد ايمانه هو فينا عز وجل. فيه اخذ الفوائد ما اخذناها، قل انما اعظكم، قال الله تعالى قل انما اعظكم بواحده الى اخره، في هذا دليل او يستفاد من الايه الكريمه دعوه الانسان المعاند للتامل في الامر والنظر فيه حتى لا يتعجل بالرد، لقوله ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ومن فوائدها انه ينبغي لمن طلب الحق ان يكون مخلصا لله بعيدا عن الهوى، لقوله ان تقوموا لله. ومنها من فوائدها جواز التعاون في طلب الوصول الى الحق، من قوله مثنى وفرادى. ومنها ان الانسان قد لا يصل الى الحق الا بمساعده غيره، لقوله مثنى وفرادى، انه اذا امكن ان يصل الحق بنفسه فذاك، والا استعان بغيره. ومنها ان التفكير كما يكون في الايات الكونيه يكون كذلك في الايات الشرعيه، لأن هنا طلب منه التفكر فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الرسول نفسه أيضا. ومن فوائدها انتفاء الجنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما بصاحبكم من جنة، ومنها بيان عتو قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه صاحبهم الذي يعرفونه وكان الأولى بهم أن يصدقوه. ومنها أننا إذا أردنا استكشاف حال الشخص فإننا نسأل مصاحبه الذي يصاحب ويلازمه، لأنه أعلم الناس به. وقد كان بعض السلف إذا أراد أن يسأل عن حال شخص يسأل المسؤول يقول هل سافرت معه، فإن قال لا ترك تعديله له، وإن قال نعم قبل تعديله إياه. لماذا؟ لأن السفر يظهر حقيقة الرجال، حتى قيل إنه إنما كان سفرا لا لأن الإنسان يسفر ويبتعد عن البلد ويخرج إلى الفضاء، ولكن لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ولا شك أن السفر من أكبر ما يدل على خصال الرجل، لأنه في البلد الناس كلهم له شأن يغنيه عن الآخر، لكن في السفر محك الأخلاق الفاضلة من عدمها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر للناس من عذاب قريب إذا خالفوه، لقوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومنها استعمال الأسلوب المناسب للحال، وهذا معروف في علم البلاغة أن يستعمل الإنسان ما يوافق مقتضى الحال. فهنا ذكر الإنذار دون البشارة، لأن المقام مقام تخويف وإنذار، لأنه يخاطب المكذبين، لكن عند وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الوصف المطلق يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا

التأويل في آيات الصفات وأحاديثها، ولا تجوزون التأويل في نصوص المعاد. إذا أولتم في هذا فأولوا في هذا، وإلا فقد ظهر تناقضكم. وسبق لنا إجابة المعتزلة للفلاسفة، ماذا قالوا لهم؟ يا سلام، قالوا إننا قد علمنا بالاضطرار أن الرسل جاءت في إثبات المعاد، وعلمنا أن الشبهة المانعة منه فاسدة، فوجب القول بثبوته، وجب القول بثبوته. فهذه حجة يا جماعة، هذه من أهم المسائل لطالب العلم في علم التوحيد. وذكرنا أن هذه الحجة التي دفع بها المعتزلة اعتراض الفلاسفة، ذكرنا أن هذه الحجة احتج بها أهل السنة على المعتزلة، وقالوا قد علمنا بالضرورة أن الرسول جاء بإثبات صفات الله، وعلمنا فساد الشبهة المانعة منه، فوجب القول بثبوته. وأن فرض القاعدة في هذا وهذا هو اللي فيه السلامة. أما أن نتناقض ونؤول في شيء ونطق النصوص على ظاهرها في شيء، فإن هذا وهم وضعف في الطريقة. فالمهم أن القريب هنا لا نقول قريب في علمه، أو قريب في رحمته، أو قريب في سمعه، أو ما أشبه ذلك، فنخصصها بشيء. يعني إذا قلت قريب في رحمته أو سمعه أو بصره أو علمه أو ما أشبه ذلك خصصتها. فإذا قلت قريب بذات الشمل كل ما تقتضيه هذه الذات من الصفات فكان أعم. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول بأنه سبحانه وتعالى قريب بنفسه، وتلميذ ابن القيم قال إنه قريب بذاته. ولكن مع ذلك يجب علينا أن نعلم علم اليقين بأنه قريب، ولكنه في السماء على عرشه، وهذا لا تناقض فيه. وقد علمتم الجواب على كونه على ما الجواب على ما يوهم أنه متناقض، وأن الجواب من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه، والله أعلم. بالنسبه لتقرير الشريعه، لو قالوا ان كان غالب او العام مقلد، فكيف يكون الاجتهاد في اجمع هذه القضايا؟ وعلى كل حال، المعروف عندنا ان القضاة الجاده الاصليه عندهم اتباع مذهب الحنابله، هذا هو المعروف. ولكن مع ذلك قد يكون لبعض الاجتهادات ولا تنقض، قد يكون لبعض القضاة الآن اجتهادات تخالف المشهور من المذهب وترفع إلى هيئة التمييز ولا تنقض هنا. لأن مشكل إلزام الناس بالأخذ والحكم بشيء لا يعتقدونه ما هو ممكن. هذا حتى أنا ما تطيب نفسي أني أحكم بشيء لا أعتقده حق أبدا مهما كان. والواجب على الإنسان هكذا، يعني لو ألزم بأن يحكم بغير ما يرى أنه الحق وجب عليه أن يستقيم، وإلا كان مقدما لقول الناس على قول الله. فمن نفسي ومن الشيطان وإن أصبته فمن الله. هل هو مطابق لهذه الآية أم لا؟ مطابق لهذه الآية. قال الله تعالى قل ما سألتكم من أجل فهو لكم إن أجلي إلا الله. في هذه الآية من الفوائد، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من أحد أجرا على تبليغ الرسالة وإنذار الناس، لأنه قال قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. الفائدة من الفوائد أيضا التنزل مع الخصم، التنزل مع الخصم أي على فرض أني سألت فهو لكم. ومن فوائدها أيضا تحريم أخذ الأجر على إبلاغ الرسالة، إبلاغ العلم الشرعي، تحريم أخذ الأجر على إبلاغ العلم الشرعي. ووجهه أنه مخالف